لا يعرف القول بالحكم بالإسلام لمن تلبس به بالشرك، فكل من تلبس بالشرك حينئذ قد وقع حكم عليه، ولا يقال كما قد يقال في بعض المسائل أنه قد يقع في الكفر ولا يقع الكفر عليه، فهذه القاعدة ليست على إطلاقها. وكذلك لا يقال بأنه لا بد من تحقق الشروط انتفاء الموانع، وهذه القاعدة كذلك ليست على إطلاقها. فليس كل شرك وكفر يقال فيه قد وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، بل هذا الإطلاق إنما يعرف عن أهل البدع ولا يعرف عن أهل السنة والجماعة. وكذلك فيما يتعلق بتحقق الشروط انتفاء الموانع، لا يقال في كل مسألة تتعلق بالكفر والشرك، بل المراتب ثلاث كما ذكرنا سابقا. الدرجة الأولى ما يتعلق، أو المرتبة الأولى ما يتعلق بمسائل الشرك والتوحيد، فكل من تخلى عن التوحيد ووقع في الشرك حينئذ قولا واحدا بين السلف أنه يعتبر مشركا ويحكم عليه بالشرك وتنزل عليه الأحكام، سواء كان عالما أو كان جاهلا أو كان مقلدا، حينئذ الحكم يعتبر واحدا لا فرق بين هؤلاء الأصناف البتة. فمن عبد غير الله تعالى فقد وقع فيه بالشرك، إذ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: توحيد الإسلام له حقيقة، وهي عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. فإذا تحقق المرء به والعبد بهذا الوصف حكمنا عليه به بالإسلام، وإذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيما يتعلق بالشرك لأنه أنواع لا تحصى ولا تحصر، حينئذ نعتبره مشركا. والمرتبة الثانية ما يتعلق بما هو دون ذلك مما يعنون له بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو التي يعبر عنها بالمسائل الظاهرة دون التوحيد، وذلك كالأركان الخمسة ونحوها. فهذه الأصل التفصيل فيها كما ذكرنا سابقا أن من كان يعيش بين المسلمين فأنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، سواء كان من الواجبات أو من المحرمات، فهو كافر مرتد بمجرد إنكاره، ولا يحتاج إلى أن نقول ماذا تحقق شروط انتفاء الموانع، ولا نحتاج أن نقول كذلك بالقاعدة الأخرى وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. فمن كان يعيش بين المسلمين وأنكر تحريم الزنا أو أنكر تحريم الربا أو تحريم اللواط أو أنكر تحريم الاختلاط أو نحو ذلك، فهذا يعتبر ردة عن الإسلام مباشرة. وإنما يستثنى كما قال أهل العلم طائفتان من هذا النوع، وهو فيما إذا كان حديث عهد بإسلام وأنكر معلوما من الدين بالضرورة، أسلم اليوم وقيل له صل، قال ليس ثم صلاة واجبة، حينئذ يكون ماذا قد قال كفرا ووقع في الكفر، حينئذ نقول لا يقع الكفر عليه، وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. لماذا؟ لوجود الإعذار له أو لتحققه بوصف يعتبر مانعا من تنزيل الحكم عليه، وهو كونه جاهلا. ففي هذا النوع يعتبر ماذا؟ يعتبر جاهلا. كذلك من يعيش في بلد نائم، قرية نائية بعيدة عن العلم، فأنكر معلوما من الدين بالضرورة، حينئذ الحكم كسابقه يقال وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. وانظر هذا الاستثناء باعتبار هاتين الطائفتين لا يتعلق بالتوحيد والشرك، فلو وقعا في الشرك نزلنا الحكم عليهما مباشرة، بمعنى أن من كان في بادية نائية وتلبس بالشرك ذبح لغير الله تعالى كفر أشرك بالله العظيم. ولا نقول كما نقول فيما لو أنكر معلوما من الدين بالضرورة أنه يعتبر ماذا؟ وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. الطائفة الثالثة والطائفة التي استثناها أهل العلم فيما يتعلق به بالجهل، هذا ينبغي أن ينظر في حقيقة الجهل، ليس كل من ادعى عدم المعرفة حكمنا عليه بكونه جاهلا، إذ الشرع بين أن ثم طائفة من الناس قد يقعون في كفر الإعراض، وكفر الإعراض هو الذي يعرض عن تعلم أصل الدين ولا يلتفت إليه ولا يسأل عنه ولا نحو ذلك، هذا يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. أما الذي استثناه أهل العلم وهو الجهل وليس الإعراض، إذ الجهل ضابطه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين أنه لو بذل السبب في تحصيل العلم لما وجد من يعلمه، هذا الذي يعتبر جاهلا. أما الذي يجد من يعلمه ولم يبذل السبب هذا ليس جاهلا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى معرضا، حينئذ يكون كفره كفر إعراض. ففرق بين النوعين، فليس كل من ادعى الجهل حكم عليه بكونه جاهلا، يفرق حينئذ بين الإعراض وبين الجهل. فالذي لو أراد أن يتعلم فبذل السبب فوجده وسعى ووجد من يعلمه لكنه ترك بذل السبب، حينئذ هذا يعتبر معرضا ولا يعتبر جاهلا، وليس ثم ما يتحقق بهذه القاعدة أنه يعذر بالجهل. مسألة الثالثة التي ذكرها العلم فيما يتعلق بالقاعدتين السابقتين، وهي المسائل الخفية التي لا يستوي فيها علم العامة والخاصة، هذه حينئذ لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. إذن مراتب الشريعة على ثلاثة، منها ما يتعلق بمسائل الشرك، منها ما يتعلق بما هو دون ذلك من الواجبات المجمع عليها والمنهيات المحرمات المجمع عليها، ومنها ما وهذا يستوي فيه علم العامة والخاصة، والنوع الثالث هذا مما ينفرد به الخاصة يعني العلماء طلاب العلم دون سائر العامة. هذا النوع الثالث هو الذي يتأتى فيه القاعدة تحقق الشروط انتفاء الموانع. وأما قول من يقول بأن هذا القاعدة مطلقا في كل من تلبس بالشرك أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، سواء كان حديث عهد بإسلام أو كان جاهلا أو معرضا أو نحو ذلك، فلا ينزل عليه الحكم إلا إذا تحققت الشروط انتفاء الموانع. نقول هذا الإطلاق يعتبر من البدع وليس من قول أهل السنة والجماعة، لأن القاعدة إذا كانت خاصة فعممت صار هذا القول مبتدعا، وإذا كانت القاعدة عامة مطلقة فخصصت وقيدت صار هذا القول ماذا؟ مبتدعا. فرق بين المسألتين، فما أطلقه الشرع وجب إطلاقه ولا يجوز تقييده بحال من الأحوال، فتقييده حينئذ يعتبر من البدع. وما خصصه وقيده حينئذ لا يجوز إطلاقه، إذن النظر يكون به بهذين الاعتبارين. وأما تنزيل هذه القاعدة، كذلك توسع بعضهم تنزيل هذه القاعدة بعدم تكفير حتى أفراد اليهود والنصارى حتى تتحقق الشروط تنتفي الموانع، من قال بهذا القول فهو مرتد عن الإسلام. من اعتقد أن اليهود والنصارى لا يكفرون حتى تتحقق الشروط تنتفي الموانع، نقول هذا يعتبر قد ارتكب هو في نفسه ناقضا من نواقض الإسلام المجمع عليه، ولا يعذر هو في نفسه بالجهل. فانتبه لهذه المسألة بارك الله فيك.